السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. الريحان رائحة معروفة، ريحان رائحة طيب، والمراد والمقصود الطيب، عموم الطيب. إذا جاء أخوك قال مثلا: أدهن لك طيب، والطيب طيب. بعض الناس ممكن يحدث له حساسية من بعض أنواع الطيب. إذا كان العذر لا مانع أن تقول: معلش والله عفوا، هذا يسبب لي حساسية مثلا يعني. أما السنة ألا يرد المرء الطيب ولا يرد الريحان خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خفيف المحمل طيب الريح، عليه الصلاة والسلام. وبالحديث الثاني، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب صلوات الله وسلامه عليه. جاء لك أخوك مثلا بهدية زر الطيب، وإن كانت نفيسة وإن كانت رخيصة، يعني تقبلها عملا بهذه السنة المباركة، لا ترد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم. والطيب طيب الرائحة، قال شيخ العثيمين وغير من أهل العلم: يستحب المرء، بالنسبة لهذا الحديث، يستحب المرء أن يستعمل الطيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه طيبا حيا وميتا. عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيب، عرقه. أم سليم رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح كانت تترك الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ويعرق، وإذا عرق تأتي تسلك العرق وتضع في قوارير فيكون أطيب الطيب، عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالطيب جدا، حتى لما سئل بعض الصحابة، أظن أنس أو غيره، قالوا: هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، إلا شعرات في مفرق رأسه، وكان يواريها الطيب، الدهن، العود إذا دهن، عليه الصلاة والسلام، من كثرة يعني وضعه للطيب كان يواري بعض هذه الشعرات التي شابت منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلك أن المرء المؤمن يعتني، والحمد لله، بنظافته، يعتني بنظافته ما يسر الله تعالى له. فنسأل الله سبحانه جل جلاله يجعلنا وإياكم طيبين في حياتنا وعند مماتنا يا رب العالمين. نسأل الله طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.